ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة 92 بعد 107، وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نورهان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان، هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو السمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي، حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن عمر شاه قص على القائد مجدود أمير الجنود الحكاية كما سمعها من دادة أشهر ولادة ومقابلته لدهمان وما رواه رشدان له في الدكان، وأكد أن صفوان ليس ابن ركن الزمان ولا يحق له العرش ولا رئاسة الديوان، ولكن القائد مجدود أمير الجنود بان عليه عدم الاقتناع وقال في اندفاع: ولكن أين هو الدليل أيها العالم الجليل؟ هل سنروي للشعب حكايات وروايات؟ أين الملك ركن الزمان؟ وأين الأمير حسان؟ موجودان لدي في أمان، أحضرهم جميعا الجان. أحضرهم الجان؟ أجل، وبفضل سلمان. فكما رويت لك فإن هذا الرجل روى لركن الزمان اهتمامي بهذا الموضوع ومقابلتي له من أسبوع، فرأوا جميعا أن يكون عندي أنا الاختفاء وبك أنت يا مجدود الاحتماء، وقد جئت أتداول معك كيف نقضي في هذا الأمر الخطير الذي لم يسبق له نظير. ما دام الأمر كذلك فرأيي أن أتوجه ومعي حفنة من الجنود لوضع صمصام وصفوان في القيود. لا شك أن هذا هو الحل، ولكنني أرى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدهاء والتدابير، لأن صمصام خطير ولابد أن نعد له مفاجأة لا تمكنه من المقاومة وتدفعه إلى التسليم. هذا بالفعل سليم، فلنفكر سويا من الآن وقبل موعد الديوان. غدا، أي بعد ساعات، تتحقق الأحلام وأصبح أنا سيد الأنام. أنا أم أنت يا صمصام؟ ليس هناك فرق بيننا. انظر من النافذة لترى كيف استعدت الجماهير لهذا اليوم الخطير. يا له من شعب طيب. كل الشعوب طيبة يا صفوان، المهم أن تخبط على الصولجان. من يتصور أن صمصام قد قضى على ركن الزمان؟ لقد كان يريد طردي يا صفوان. أنا يريد طردي أنا. أين هو الآن؟ غدا يا صفوان وبعد ساعات ستدرك لذة السلطان عندما ينحني أمامك العلماء الأقلاء ويحييك بكل قلب ودود قواد الجنود، وتتعالى الهتافات ساعات وساعات: عاش صفوان، عاش صفوان. وعندها سأكون أنا مسرورا للغاية، وفرحي ليس له نهاية. سأقول لنفسي: حسنا يا صمصام، لقد أثبتت بالفعل أنك همام. رجلان، ماذا هناك يا علي؟ كوكب، كوكب اختفت من البيت. لا تصرخي هكذا حتى لا تصيبيني بدوار، لقد أرسلتها في مشوار. أرسلتها في مشوار؟ ومنذ متى وهي تترك الدار؟ إنها مناسبة هامة وعامة، لولا أن قائد الجنود مجدود طمأنني لما أقدمت على هذه الفعلة الجريئة. اهدئي يا عليها، اهدئي، ستعود كوكب إليك بلا تأخير، فدعي الزعيق والتكشير. والآن كل شيء قد تم إعداده، وأعد القائد أجناده، وكل الذي ينقصنا الآن هو كيف تتسللون وإلى القصر تدخلون والحراس متنبهون. دعني أحولهم جميعا إلى قطط. قطط؟ قطط؟ يا لها من فكرة جميلة. قطط؟ أجل، خذوني معكم وستعرفون كيف بسهولة تدخلون. والله يا فرافش نحن لك مدينون. هيا بنا الآن ندخل ونبيت في الديوان، حتى إذا جاء الصباح وبدأ الاستعداد أنقذنا على الفور البلاد. قطط، قطط، ادخلوا ادخلوا ادخلوا هنا. يا لها من قطط جميلة تصلح للعيش في خميلة. فهو جندي لم أسحره إلى الآن، اختفى وراء العمدان. الله، ما هذه الحكاية؟ هل أصابني دوران بسبب شرب الدخان؟ ما هذه القطط الكثيرة؟ وأين الجنود الغفيرة؟ ومن هؤلاء؟ لأتقدم وأرى ماذا جرى. بقوة السحر العظيم حول هذا اللئيم إلى قط. قط. الله، الله، ما هذا؟ ما هذا؟ هذه هي القاعة الخلفية، فادخلوا آمنين وظلوا في أماكنكم ساكنين. أيها السادة، أيها السادة، إنكم أعيان البلاد وصفوة العباد، وقد أعلنا عليكم ما جرى وعرفه كافة الورى. خرج الملك ركن الزمان يتفقد أحوال رعيته، وهذه كانت هوايته، فلا يدري أحد أين ذهب وغاب. ولذلك أيها الأحباب، فقد أفتى قاضي القضاة. ليس هذا هو قاضي القضاة. أنا عمر شاه قاضي القضاة المخلوع، أكذب علنا هذا الموضوع. ما هذا؟ أقصدوه، اقبضوا عليه وضعوا الحديد في يديه. بل أنت الذي يقبض عليه وتدخل الإيمان بدلا من ركن الزمان. أمسكوا هذا الرجل. بصفتي قائد الجنود ضعوا في يد صمصام القيود. مستحيل، هذه مؤامرة يا سيدي صفوان. إن الأمير صفوان ليس هو ولي عرش ركن الزمان. تعال أيها الأمير حسان. ليس أمامي سوى الهروب. أوقفوه وهاتوه. وليسمع الشعب القصة الكاملة للمؤامرة الشاملة. إنني لا أعرف كيف أشكر الله يا عمر شاه. إن العدل لا بد أن يفوز في النهاية، هذه هي كل الحكاية. نوران، كنت أفكر فيك طول الوقت وأنا في الليمان. وهل نسيتك أنا لحظة واحدة يا ركن الزمان؟ وأنا أنت حبة القلب يا حسان. وأنا يا مولاتي يا شمس الشموس أنت حياتي. ولكن أين صفوان؟ أريد أن أرى صفوان. ليدخل صفوان. مولاي، أماه، لقد خدعني صمصام وغرني بالأوهام. أما صمصام فمصيره الإعدام، وأما أنت يا صفوان فإن الملكة ليست أمك. أدخلوا كوكب. مولاتي، العفو يا مولاتي، سامحي صفوان، سامحي يا مولاتي، سامحي. قد عفوت عنه، فقد عاش في حجري صغيرا ولا يمكن أن أنساه أو أستخدم القسوة أبدا معه. وأمرت الملكة بأن يعيش صفوان ومعه أمه في ضاحية بعيدة، وبدأوا سويا حياة جديدة. وعين ركن الزمان سلمان في معيته بالديوان، وتزوجت شمس الشموس حسان، وعاش في التبات والنبات، وأنجب صبيانا وبنات. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي قصة الملك ركن الزمان وزوجته نورهان وولديهما حسان وصفوان، مع تمام الحلقة 92 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.